خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: إذا شكت في نجاسة ثوبها أثناء الصلاة ماذا تفعل؟ المرأة إذا شكت في نجاسة الثوب وهي في الصلاة، هي ما دخلت الصلاة إلا بيقين الطهر، والقاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بالشك، فالشك هنا لا عبرة به حتى تستيقن، إذ اليقين لا يزول بالشك. قال الرجل للنبي: يعني يشكل علي ما في بطني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفتل، لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، اليقين لا يزول إلا بيقين، تبقى في صلاتها وتتم الصلاة، والصلاة بإذن الله تكون صحيحة.